إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 75 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في كلامنا حول أبواب نواقض الوضوء إلى الباب 7، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب المتطهر يشك هل أحدث الشك في الطهارة. إذا كان الإنسان مثلا لم يتوضأ وهو يعلم أنه غير متوضئ، ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا، فالأصل أن يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه لم يكن متوضئا. يعني واحد استيقظ من النوم ما توضأ، لكنه بعد ساعة شك هل أنا توضأت أم لا. إذن الأصل ماذا؟ أنه غير متوضئ. هذا الشك لا يجعل الإنسان يركن إليه، بل إن الإنسان يزيل الشك ويركن إلى اليقين. واضح؟ يزيل الشك ويلغي، فالشك لاغ ويبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه لم يكن متوضئا. هذه المسألة هنا بالعكس، واحد توضأ وهو متيقن أنه توضأ وصلى الظهر، ولكنه بعد ذلك أراد أن يصلي فشك هل أنا نقض وضوئي أم لا، فهل هذا الشك يجعله وجوبا يتوضأ؟ لا، بل الشك يطرح الشك ويبني على ماذا؟ على اليقين. عندنا قاعدة فقهية أصيلة: اليقين لا يزول بالشك. عندنا قاعدة، هذه القاعدة في القواعد الفقهية، هناك علم اسمه علم القواعد الفقهية، من ضمن هذه القواعد اليقين لا يزول بالشك. فهنا قال: باب المتطهر يشك هل أحدث، وفي الحديث 59 بعد 200 والستون بعد 200، حديثان في موضع واحد. الحديث الأول عن عباد ابن تميم رضي الله عنه، عن عباد ابن تميم رضي الله عنه، عن عمي، قال عمه هو عبد الله بن زيد الذي روى حديث الوضوء، حديث الوضوء المشهور، عبد الله ابن زيد عم عباد ابن تميم، فهو يروي عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. شكي، إذن هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول. شكي يعني شكى أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما موضوع الشكوى؟ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه يعني يظن ظنا أنه يجد الشيء في الصلاة، يصلي ولكن شك، قرقرة بطنه مثلا، حدث قرقرة في البطن أو شيء في المقعدة، ولكنه لم يتأكد هل خرج الريح أم لم يخرج، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه. كلمة الرجل تنطبق، النساء شقائق الرجال، فينطبق على المرأة وعلى الرجل. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني يظن يشك أنه يجد الشيء، يعني الشيء الناقض للوضوء، يعني حاجة خرجت من بطني في الصلاة، ولكنه لم يتيقن. ما الدليل على أنه لم يتيقن؟ لأنه يخيل إليه، كما قال الله في القرآن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالتخييل ليس يقينا، خيل إلي، ما تقول إيه؟ خيل إلي دخول الأخ محمد المسجد، خيل إلي، غير لما واحد يقول إيه الأخ محمد أنا رأيته يدخل المسجد. فرؤيتك شيء والتخيل إيه شيء آخر. فالتخيل ظن، ممكن يكون مش هو، يعني شفت خياله، رأيت خيال رجل ظننته فلان، معنى كلمة التخيل هكذا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، كلمة الشيء يكني به عن ناقض الوضوء، واضح؟ يجد الشيء في الصلاة، يعني وهو في الصلاة أيخرج يعني من الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف، من الممكن أن تكون لا هنا ناهية، وحينئذ يكون الفعل مجزوما، يبقى أنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الانصراف. ومن الممكن أن يكون لا نافية ويكون الفعل مرفوعا، لا ينصرف. وبهذا جاءت الرواية، وبهذا جاءت الرواية، ولكن النفي بلا أبلغ. لماذا؟ النفي أبلغ من النهي. نعم، لماذا؟ يعني يجوز النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، يجوز، ويجوز أن يقول لا ينصرف حتى يسمع. الأمران جائزان، الأمران جائزان، وجاءت الرواية بهما، والنفي أبلغ. لماذا؟ لأنه نفي للشيء من أصله، أما النهي فهو إعدام لحكمه مع بقائه، إعدام للحكم مع بقائه، لكن النفي ها إزالة له بالكلية من أصله. ولذلك كان النفي بلاغة ها أولى من النهي. فيقول لا ينصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا، صوت ريح تخرج، أو يجد، أو يجد إيه ريحة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. رواه الجماعة. كلمة الجماعة تشمل الإمام أحمد ومالك وأصحاب الكتب الإيه الستة، واضح؟ هذا اصطلاح الإمام صاحب المنتقى. قال إلا الترمذي، يبقى إلا، يبقى قوله ورواه الجماعة إلا الترمذي، يبقى معنى ذلك أن البخاري رواه ومسلم كذلك رواه، فالحديث متفق عليه، إذن هو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الأول أن الرجل شكى أنه يخيل إليه في أثناء الصلاة. حديث أبي هريرة سيكون أعم من كونه كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فحديث أبي هريرة أعم، لأن الحديث الأول يتحدث عن حالة خاصة هي حالة وجوده في الصلاة، يخرج ولا لا يخرج. وبهذا قال المالكية ولم يعمموا، كما سيجيء كلامهم بمشيئة الله تعالى. فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى هنا عمم، في أثناء الصلاة أو خارج الإيه الصلاة. إذا وجد أحدكم، يبقى فسر كلمة يخيل إليه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ إذن اليقين لا يزول إيه؟ بالشك. رواه مسلم والترمذي. قال الإمام الشوكاني: حديث أبي هريرة أيضا أخرجه أبو داود. وفي الباب يعني ليس عن هذين الصحابيين عبد الله بن زيد وأبي هريرة فقط، بل في الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد، وإن كان في روايتي عند أحمد علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، إلا أن الحديث قد صح من طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد والحاكم في المستدرك وابن حبان، وفي إسناد أحمد علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف كما تعلم، لكن الحديث عن أبي سعيد الخدري يعني بمجموع الطرق يصح. وعن ابن عباس عند البزار ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، والبيهقي وفي إسناده أبو أويس، وهذا أخرج له مسلم في الشواهد ولم يحتج به، وقال عنه في التقريب صدوق يهم، وفي إسناد البيهقي أبو أويس لكن تابعه الدار وردي يعني له متابعة، ومعنى ذلك أن الحديثين المذكورين وإن كانا صحيحين كما رأيتم إلا أنهما ليس وحدهما في الباب، فقد صح الحديث من طريق أبي سعيد الخدري وابن عباس كذلك كما خرجهما الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه. هيبدأ يشرح الحديث. قال: يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني خروج الحدث منه، واضح؟ طبعا ليس المقصود خروج شيء بمعنى شيء يعني كبراز، وإلا هذا لا يخيل، هذا سيرى، واضح؟ لكن يخيل إليه المقصود اللي هو الإيه؟ الريح، يعني الريح يعني خروج الحدث منه، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي: معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه قد يكون الإنسان أصم والأصم لا يسمع، أو أن يكون عنده عيب مثلا أو مرض في الخياشيم فيفقد حاسة الشم، ولكن الأمر المقصود منه التيقن، واضح؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين ظاهرين إن حدث أحدهما لا يجعل الإنسان يخيل إليه أو يكون شاكا، بل يصبح إيه؟ متيقنا. فذكر هنا ما يفيد اليقين، فضرب المثل بالريح وبسماع الصوت، واضح؟ وإلا فإن المقصود اليقين، إن تيقن بأي حالة من الأحوال فقد أحدث، واضح الكلام؟ يبقى القاعدة لا يزول اليقين بالشك، هذا هو المقصود. فإذا أنا متوضئ يبقى لا أخرج من المسجد أو من المكان الذي أنا جالس فيه أو أتوضأ أصلا، فالمقصود ليس عدم الخروج من المسجد، حتى وإن كنت جالسا في البيت، حتى وإن كنت جالسا في العمل، طالما شككت لا يزول اليقين بالشك، واضح الكلام؟ فقال الإمام النووي: معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. والحديث دليل على اقتراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة والوسوسة، يعني اقتراح الوسوسة، يبقى الحديث دليل على اقتراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان. من أين جئنا بتسويل الشيطان هنا؟ مما جاء في صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، لا يقولها بلسان يعني، يعني تكذبه في نفسك، فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفي أو سمع صوتا بأذني. واضح؟ يبقى هذا الحديث هو الذي أشار إليه الإمام الشوكاني في قوله وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، ألا وهو إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفي أو سمع صوتا بأذن. فيقول الحديث دليل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم عن يطرح الوسوسة التي جعلها الله صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان، وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج أو أكل لحم جزور أو نزول الدم على المرأة أو إذن الأشياء التي هي يقين يجعل اليقين الذي كنت عليه يزول، فلا يزول يقين الطهارة إلا بيقين الحدث. هي دي القاعدة، هذا هو المقصود. الخلاصة لا يزول يقين الطهارة إلا بيقين الإيه؟ الحدث، كما أنه لا يزول يقين الحدث إلا بيقين الإيه؟ الطهارة. واضحة القاعدة كده؟ كويس. وقال النووي في شرح مسلم وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وهي التي تسمى بقاعدة إيه؟ استصحاب الحال. قاعدة استصحاب الحال، قاعدة الاستصحاب ما هي؟ هذه شرحها اللي هي إيه؟ قاعدة الاستصحاب أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، فإن كان هناك شيء حرام إذن هو حرام حتى يأتي اليقين الذي يجعله حلالا. عندي شيء الأصل في الأشياء الإباحة لا أنتقل عنها إلا بماذا؟ بيقين. وهكذا إذن كل شيء أنت تصاحب هذه الحالة، الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. وإحنا كنا شرحنا في معالم أصول الفقه قاعدة إيه؟ الاستصحاب، وتكلمنا عنها وضربنا أمثلة عليها وأتينا بالأدلة عليها. قال ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، لأن عندي حديث يقول في الصلاة اللي هو حديث مين؟ عباد بن تميم، والحديث الآخر يقول لا يخرج من المسجد، يبقى لا يتكلم عن الصلاة بل عن خارج الصلاة. فقال ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا. المتكلم مين هنا؟ الإمام النووي يقول هذا مذهبنا، أي مذهب من؟ الشافعية، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. يعني ليس هذا المذهب خاصا بالشافعية بل هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قال وحكي عن مالك روايتان، إحداهما أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة. يلزم الوضوء، يبقى إذن هنا أخذ بالحديث وبالقيد الذي فيه لا يخرج إيه؟ لا ينصرف أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالرواية الأولى مقيدة، يلزم الوضوء إن كان شكه خارج، يعني لو شك وهو خارج الصلاة شك عليه أن يتوضأ، بس هذا يخالف الحديث الآخر مش كده، ويخالف القاعدة. ولا لكنه لو كان في الصلاة، طب لماذا فرق الإمام مالك في هذه الرواية؟ قال لأن الصلاة هو متلبس بالصلاة فلا يخرج من الصلاة لعظمها ولمكانتها إلا إن تيقن أن وضوءه نقض. لكنه إن كان خارج الصلاة فليذهب فليتوضأ. لماذا؟ لأنه لن يخرج من صلاة أصلا. يعني واضح الكلام، ولكنه هنا خالف الحديث الآخر. قال: وحكي عن مالك الروايتان إحداهما أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه بكل حال سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يجب عليه أن يخرج من الصلاة إن شك ليتوضأ. طبعا هذا المذهب ضعيف لأنه مخالف لماذا؟ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجعله طالب العلم والعالم إن كان متمذهبا بمذهب ألا يأخذ بكل ما جاء في هذا المذهب، بل عليه أن ينقي أقوال الإمام ولا يأخذ إلا بالأقوال الموافقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك متعبد لله بقول من وبفعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وما هؤلاء الأئمة إلا أنوار مضيئة تعلمنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد منهم إن جهل سنة فلنقل هو معذور في تركه للسنة، لكننا لسنا معذورين في تقليده. ولذلك كنا قد قمنا بعمل دورة هنا وشرحنا رسالة الإمام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فارجعوا إليها فهي مهمة جدا هذه الرسالة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني نحن حينما نخطئ عالما من العلماء طبعا لسنا نحن الذين خطأناه، نحن ننقل عن الأكابر تخطئتهم للأكابر، فهم الذين يأخذون على بعضهم البعض. إياكم أن تظنوا حينما أقول أخطأ مالك أنني أنا الذي اكتشفت خطأ مالك، أو حينما أخطئ الشافعي أنا الذي خطأت الشافعي، لا، ما أنا إلا متبع لمن كان قبلي من الأئمة ننقل عنهم. هؤلاء هم الذين خطأ بعضهم بعضا لأن هدف هؤلاء كان الوصول إلى الحق وهم علماء. وكل إياك أن تتصور أنك حريص على اتباع السنة أكثر من الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، إياك أن تسيء الظن بهؤلاء، هؤلاء أئمة أتقياء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، هؤلاء أحرص الناس بعد الصحابة والتابعين على اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما خالف واحد منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان له عذر، هذا العذر يعذر به أمام الله، لكننا نحن إن علمنا خطأه لا نعذر أمام الله في مخالفتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقرأوا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقد دافع دفاعا عظيما عن هؤلاء العلماء وأتى لهم بالأسباب التي تجعل الواحد منهم حينما يخالف الحديث عنده عذر، كان معذورا. إياك أن تظن أن واحدا منهم يسعه أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد، وإنما عن تأويل وعن عذر بدلة، أما نحن فلسنا معذورين. فيقول هنا: وحكي عن مالك الروايتان إحداهما أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه أي الوضوء بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا، يعني هذا موجود وجه كوجه من الوجوه عند الشافعية، ولكنه وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا أي الشافعية. قال: وليس بشيء، يعني لا يلتفت إليه. قال: أصحابنا أي الشافعية ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظني، فلا وضوء عليه بكل حال. يعني إن كان شك الإنسان وتخيله حينما يقارن بينه وبين الحالة الأخرى، نقض الوضوء أم لم ينقض؟ الشك استواء الطرفين، فإن كان استواء الطرفين يعني الاحتمالان متساويان، الاحتمالان متساويان، فهذا شك. ماذا يفعل؟ يطرح الشك ويبني على اليقين. طيب إن كان الشك في مسألة أني أحدثت بدأ يزداد وأصبح احتمال نقض الوضوء أقوى، ليس متساويا مع احتمال عدم النقض، زاد، ما الحكم؟ هل وصل إلى اليقين؟ لا، لم يصل إلى اليقين، خلاص الشك والظن حتى وإن كان راجحا لا يزيل اليقين. وضحت الصورة؟ لابد، الحديث واضح، ولذلك قال ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، وقوع الحدث احتمال، عدم الوقوع احتمال، إن استوى الاحتمالان لا تخرج لتتوضأ. طيب ترجح وقوع الحدث، نقول لك وصل لليقين؟ لا، ترجح فقط، أيضا تبني على اليقين. واضح الكلام؟ هذا ما أقصده، ولا فرق في شك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما ويغلب في ظني، فلا وضوء عليه بكل حال. قال كل هذا نقل عن الإمام مين؟ النووي رحمة الله عليه. قال أي النووي في شرحه لمسلم: أما إذا تيقن الحدث، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. زي ما قلت لك، أنت استيقظت أو كنت في دورة المياه وتعلم أنك لم تتوضأ، بعد ذلك شككت هل أنا توضأت أم لا؟ اليقين إيه؟ إنك غير متوضأ. يبقى بإجماع المسلمين إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، أنا لسه صاحي من النوم من ساعة، هل أنا توضيت ولا ما توضيتش؟ يبقى الأصل إنك إيه؟ لم تتوضأ، إذن لابد أن تتوضأ. واضح؟ إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، العملية العكسية بقى، فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. قال أي النووي: ومن مسائل القاعدة المذكورة، يبقى زي ما قلنا قاعدة، لأنه أصل عظيم من أصول المسلمين اللي هو اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة لاستصحاب الحال. قال: ومن مسائل القاعدة المذكورة، عد أمورا كثيرة سيذكر منها بعضها. يقول: ومن مسائل القاعدة المذكورة، ولذلك الذين ألفوا في القواعد الفقهية، وربما بمشيئة الله تعالى إن شاء الله من الممكن أن نشرح كتابا أيضا في القواعد الفقهية حتى نتمم الكلام في أصول، بعد أن انتهينا من أصول الفقه نثني بالكلام على القواعد الفقهية، ثم نتحدث عن تخريج الفروع على الأصول بمشيئة الله عز وجل، بس لما ننتهي إن شاء الله من كتاب البعث الحسيس بمشيئة الله تعالى، لأن ما عندناش وقت آخر نستطيع أن احنا ندخل فيه مثل هذه المواد. فيقول: ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، واحد شك أنا طلقتها ولا ما طلقتهاش، الأصل إيه؟ عدم الطلاق، إذن لا طلاق، إذن لا طلاق. أن من شك في طلاق زوجتي أو في عتق عبدي، أنا أعتقت عبدي أم لم أعتقه، أو نجاسة الماء الطاهر، هو ماء طاهر متيقن طهارته، وشككت هل وقعت فيه نجاسة أم لا، أو طهارة النجس، عندي شيء نجس طهر أم لا، أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أم 4، 3 ولا 4، يبقى اليقين إيه؟ 3، والرابعة مشكوك فيها. لكن لو شكيت ما أنتش عارف صليت كم ركعة، يبقى إيه؟ تبني على أدنى شيء، أدنى شيء إنك بتصلي ركعة، مش كده؟ وأنه صلى 3 ركعات أم 4، أم أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها. يعني وانت في الصلاة كده، انت في الصلاة تقول ايه؟ هو انا نويت ولا ما نويتش؟ ما انت جوه الصلاة، انت في داخلها، يبقى تبني على الاصل. الاصل ان ايه؟ ان انا بصلي الان، لا تخرج الا الايه؟ بيقين. انا صائم، هو انا كنت بيت النية ولا ما بيتهاش؟ نويت، انت صائم الان، لا تركن الى الشكوك، والا الشيطان سيجعل جميع عباداتك ضائعة بهذا الأسلوب الشيطان. ولذلك كان السلف يفعلون شيئا، إذا تبول كان يفعل ماذا؟ ينضح، حتى إن وجد قطرة ماء ولا شيء هو متيقن إنه نضح، فالملابس فيها شيء من الإيه؟ من البلل، حتى يغلق الباب تماما على الشيطان. واقرأوا رسالة من أنفس ما يكون، اسمها ذم الموسوسين للإمام ابن قدامة المقدسي، موجودة أين؟ الإمام ابن القيم ذكرها في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان في المجلد الأول، في الجزء الأول، رسالة اسمها ذم الموسوسين. أنا أي حد بيأتيني عنده وسواس بأحيله عليها، يجي بعد كده يدعي لي، واخدين بالكم؟ اسمها ذم الموسوسين. كلكم بتكتبوا، ربنا يبارك فيكم، كويس. موجودة في أي الكتب؟ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في المجلد الأول. فبيقولون إيه؟ وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث. شوف القاعدة، في الطلق وفي العتق وفي النجسة وفي الصلاة، قاعدة تبنى عليها مسائل لا حصر لها. ولذلك العلماء يقول لك ادرس قواعد الأصول، لأن من حرم الأصول حرم الوصول. تتعلم الأصول، قاعدة، قاعدة واحد. من الممكن أن يظل طالب العلم يدرس مسائل فرعية لا حصر لها، ولا يستطيع أن يتصور الباب، لكنه لو درس القواعد تصبح الأمور عنده بعد ذلك إيه؟ واضحة. ولذلك في أمور كثيرة في أصول الفقه، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في التفسير، في كذا، في علم المصطلح، تدرس أصول كل علم. إن درست القاعدة فهمت القاعدة تعرف تطبق، التطبيق سهل، حتى في الرياضة الكلام ده. ولذلك في الرياضة إن فهمت النظرية صح وفهمت القانون صح وعرفت تطبق القانون صح، كل المسائل تتحل بقى، مش كده ولا إيه؟ كنا بنحل مسائل لامية قد كده، سهلة ولا إيه؟ سهلة. ليه؟ فهمت انت، هضمت القاعدة. ما فهمتش القاعدة احفظ ألف مسألة، هتفضل في الرياضة زيك كده، زي اللي ما بيحبش الرياضة، بلاش نقول اسمه. طيب، قال وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس. إلحاق يعني عندنا الآن الحديث بيقول ها إنه يجد الشيء في الصلاة. قال هل من الممكن أن نلحق غير حالة الصلاة بحالة الصلاة؟ قال وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس، لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها. يعني ربما كان الذين قالوا من المالكية بعدم إلحاق حالة خارج الصلاة بحالة الصلاة، لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك بخلاف غيرها. أنت لست في الصلاة، شكاك تروح توضى. قال فاستفادته من حديث أبي هريرة، يبقى خارج الصلاة استفدناه من أي الأحاديث؟ من حديث أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه. واضح؟ يبقى الحالتان أخذناهما داخل الصلاة، أخذناها من حديث من؟ ها؟ عباد بن تميم، وخارج الصلاة أخذناه من حديث إيه؟ أبي هريرة. قال: وأما ذكر المسجد، واحد يقول لك بس في حاجة، حديث أبي هريرة بيقول فلا يخرج من المسجد، لكن لو كنت في البيت يبقى الحديث هنا مش إيه؟ مش هيترتب عليه. فقال: وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد. عارفين يعني ايه وصف طردي؟ احنا لما درسنا العلل اتكلمنا عن ان العلة في القياس لابد من ان يكون لها ايه؟ شروطا. فلابد من ان تكون العلة وصفا ايه؟ مناسبا مؤثرا. لكن الوصف الطردي غير مؤثر. الوصف الطردي، خد بالك، الطردي غير الاضطراد. الطردي بإضافة الياء، الطردي بإضافة الياء هو عكس الوصف المناسب. فالطردي مثل ما جاء في حديث مثلنا له وضربنا الأمثلة على هذا الكلام، لما مثلا يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طويل القامة أو قصير أو أسود اللون أو سائر الشعر، هل هذا يتعلق بالحكم الشرعي؟ لا يتعلق بالحكم الشرعي. لما جاءه المجامع في رمضان، جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم سائر الشعر، مش كده ولا لا؟ ويلطم خدين ويقول: هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علم النبي أنه جامع في رمضان، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. الكفارة حكم شرعي. العلة ما هي؟ كونه جامع في رمضان، أم كونه كان أعرابيا، أم كونه كان سائر الرأس، أم كونه كان يلطم خديه، أم كونه كان يقول هلكت؟ كل هذه تعد اسمها إيه؟ وصف طردي. هذا هو الوصف الطردي، يعني غير إيه؟ مؤثر. وصف الطردي، خد بالك، عايزك تفرق بين أمرين: الطردي والاضطراد. الاضطراد العلة يشترط أن تكون مضطردة. يعني إيه مضطردة في العلة بقى؟ لأنه من شروطها، أي كلما وجدت العلة وجد مع الحكم، لا تتخلف في أي حال من الأحوال. طرديا يعني كلما وجد، مهما وجد الإسكار وجد الإيه؟ التحريم. كلما وجد الإسكار في أي شيء، لو في اللبن أصبح اللبن مسكرا لأصبح محرما. واضح الكلام؟ يبقى الاضطراد غير الطردي. فرق بين الأمرين حتى لا تقع في إيه؟ في افهم مصطلحات أهل العلم. وذلك دائما نقول احرص على فهم مصطلحات أهل العلم. فهنا فالاضطراد معروف انه شرط من الايه؟ من الشروط، كالاسكار في الايه؟ في الخمرة. ومثلا العلة الكيلو الطعم مثلا عند من يقول بذلك في الربا، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. طيب، فقال: واما ذكر المسجد فوصف طردي. عرفتم يعني ايه الوصف الطردي؟ قال: لا يقتضي التقييد، يعني غير مناسب وغير لازم، ولا يترتب عليه ايه؟ احكام اصلا، مثل الطول والقصر وما شاكل ذلك. هذه اوصاف لا علاقة لها. ولذلك حينما اتي في تنقيح المناط افعل ايه؟ اجي على كل هذه الاوصاف الطردية واقوم بايه؟ بنفيها. واخدين بالكم؟ وده اللي اسمه تنقيح الايه؟ المناط، حتى استخرج العلة اللي هي الوصف المناسب المؤثر. واضح يا اخوانا؟ تفكرين لما كنا بنشرح تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط اللي بنتكلم فيه ده؟ تنقيح الايه؟ المناط. فالامام الشوكاني بيقول: واما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد. ولهذا قال المصنف اي ابن تيمية الجد عقب سياقي: وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها، فلم يعتد بتقييد كلمة المسجد. واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما عمم، لأن كلمة المسجد كانت وصفا طرديا وقع في الايه؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبط بها الحكم ولا يعلل بها الحكم. قال: على ان التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم انما وقع في سؤال السائل. يعني لو نظرنا للحديث الاول للرد على المالكية الذين قيدوا الامر بداخل الصلاة، هل يصح هذا بالنسبة لهم؟ قال: على يعني حتى ولو لم يأتي حديث ابو هريرة، حتى ولو لم يأتي حديث ابي هريرة رضي الله عنه، فان الحديث الاول كان يكفي في استنباط هذه القاعدة. واضح؟ لماذا؟ قال: على ان التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم، هل الكلام يبقى مقيد بالصلاة؟ قال: انما وقع في سؤال السائل وفي جعله، اي ما وقع في سؤال السائل مقيدا للجواب خلاف في الاصول مشهور، وهي قضية سبق وان تحدثنا لانها من الباب الذي نتحدث فيها للعبرة بعموم اللفظ ام بخصوص السبب. فان جاء في السؤال الذي سئله الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في تقييد معين ثم اطلق النبي الاجابة ولم يقيد في الاجابة، هل يقيد مطلق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقيد السؤال؟ نقول: وهل العبرة كانت بخصوص السؤال وبتقييد السؤال، ام العبرة بالاطلاق والعموم في اللفظ؟ مناط النظر هنا السبب وخصوص السبب ام عموم اللفظ؟ وضحت القضية ولا لا؟ ولذلك ما هو السؤال سبب، السؤال يعد سببا كالواقعة الخاصة التي ينبني عليها حكم جاء بلفظ ايه؟ عام. والى ذلك يشير الشوكاني هنا بقوله: على ان التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم انما وقع في سؤال السائل وفي جعله مقيدا، اي هذا التقييد كلمة الصلاة للجواب، مع ان الجواب جاء مطلقا لم يذكر فيه التقييد، خلاف في الاصول مشهور، والراجح انه لا يقيده، لان التقييد في السبب لا يكون تقييدا في اللفظ المطلق ان جاء به النص الشرعي، فلا عبرة بخصوص السبب اذا كان اللفظ عاما. واضح يا اخوانا؟ نعم. ننتقل الى الباب الثاني. قال الباب الثامن: باب إيجاب الوضوء للصلاة، باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. إذن سيتكلم عن ثلاثة أمور: إيجاب الوضوء للصلاة لقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فإذا أراد الإنسان أن يصلي عليه أن يتوضأ. هل هذا الوضوء واجب للصلاة حتى وإن كان الإنسان متوضئا، أم لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أحدثه؟ واضح الكلام ولا لا؟ هذه المسألة التي سترجم لها. والمسألة الثانية هي: هل يجب الوضوء للطواف؟ فالطواف كما جاء في بعض الأحاديث الطواف إيه؟ صلاة. فهل كون الطواف صلاة يجب له ما يجب للصلاة أم لا؟ هذا سنتحدث عنه. وكذلك إيجاب الوضوء لمس المصحف، هل من أراد أن يمس المصحف أو يقرأ القرآن عليه أن يكون متوضئا أم لا؟ هذه ثلاث مسائل ستذكر في هذا الباب. قال فيه الحديث 61 بعد 200: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. يعني رواه من؟ من ضمن أصحاب الكتب الستة؟ مسلم رواه الجماعة. إذن دخل فيه من؟ الصحيحان، ثم أخرج البخاري، فإذا بقي مسلم. رواه الجماعة إلا البخاري رحمة الله على الجميع. وقال الترمذي: بعد روايتي لهذا الحديث، هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وتعقبه الإمام أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. تعرفون أن الشيخ أحمد شاكر قام بتحقيق الترمذي والكلام على تخريج أحاديثه، ولكنه لم يتمه رحمة الله عليه، ولو أبحث نفيسة في هذا الكتاب. فالشيخ ناقش الترمذي في ذلك وقال: سيأتي قريبا أن في الباب عن أبي هريرة، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو أصح من حديث ابن عمر هذا. لماذا؟ لأن هذا المذكور عن أبي هريرة اتفق على روايته الشيخان، إذن يكون أصح من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمر الذي لم يروه إلا مسلم من الصحيحين، يعني من صاحبي الصحيحين. قال: وهو أصح من حديث ابن عمر هذا. فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب فيه نظر، ولكن حديث ابن عمر صحيح، يعني الكلام ليس مناقشة الشيخ أحمد شاكر ليس في صحة حديث ابن عمر، فهو حديث قد تجاوز القنطرة، فقد رواه من؟ مسلم، والحديث صحيح. ولكنه هنا يناقش في ماذا يا إخوة؟ الأصح، أصح الشيء في الباب، واضح؟ قال الإمام: طبعا هذا الحديث يتحدث عن المسألة الأولى من الثلاث المسائل في الباب. فيقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه الطبراني أيضا، وفي الباب عن أسامة ابن عمير والد أبي المليح، وهو حديث صحيح، وأبي هريرة وأنس وأبي بكر الصديق، وكل هذه أحاديث صحت عنهم، والزبير ابن العوام، ولكن أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه وهب ابن حفص الحراني قيل فيه كذاب. فالحديث عن الزبير ابن العوام لم يصح كما رأيتم. وأبي سعيد الخدري ورواه الطبراني أيضا في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في عبيد الله بن يزيد القردواني لم يروي عنه غير ابنه محمد، وفيه كذلك سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف، بل قال عنه البخاري منكر الحديث. ومن قال عنه البخاري منكر الحديث كالإمام البخاري كان متحفظا جدا في ألفاظ الجرح، فإن قال عن إنسان منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه. لو قال الإمام البخاري فلان منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وأبي سعيد الخدري وغيرهم. قال الحافظ أي ابن حجر في التلخيص الحبير: وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي. فمعنى ذلك أن الإمام الحافظ ابن حجر له شرح على الترمذي، طبعا لم يتم ولا أنا لا أدري أنا شخصيا شيئا عن هذا الشرح. وطبعا الحافظ ابن حجر كما تعلمون شروحه فيها توسع وفيها نفس محقق عالي الهمة رحمة الله عليه، وهو رجل من أهل الاستقراء التام. الإمام يعني إن كان هو يقول عن الذهبي من أهل الاستقراء التام فهو من أهل الاستقراء التام، وهو جدير بهذا اللقب. يقول قوله: لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله، قال قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل. معنى كلمة لا يقبل الله يعني لا يصح هذا العمل ولا يجزئ، لا يقع مجزئا، فإن صلى بغير وضوء كان لم يصلي، واضح؟ وارجعوا إليه فقد شرحنا وتكلمنا على معنى كلمة لا يقبل الله. قال: ولا صدقة من غلول. الغلول بضم الغين المعجمة هو الخيانة، غل يغل غلولا، فالغلول بضم الغين المعجمة هو الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة، انتهينا حديث لا صدقة من غلول، هذا شرحها يعني شرحا سريعا لأن الباب لا نتكلم فيه في حكم الغلول ولا في حكم الصدقة ولا شيء من هذا، وإنما يعني شرحها اضطرادا نظرا لأنها جاءت في الحديث، لكنه سيتعرض الآن لشرح الحديث. فقال: قال النووي، فمن قوله قال النووي لأن يتعرض لصدق لقوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، وإنما سيتحدث عن لا يقبل الله ها صلاة بغير طهور. قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا أمر لا خلاف عليه من الأمة في إجماع. قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة. هذا الكلام مختصر من فتح الباري، ارجعوا في فتح الباري في الجزء الأول في أحكام الوضوء ستجدون الحافظ قد توسع في الكلام عن فرضية الوضوء ومتى فرض وذكر الأقوال، والإمام الشوكاني يلخص كلام الحافظ ابن حجر هنا كما أشار إلى ذلك في آخر المبحث. قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم بفوائد مسلم: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة. فذهب ابن الجهم، ابن الجهم هذا ليس الجهم ابن صفوان معاذ الله، فهذا ليس من أهل العلم، الجهم ابن صفوان لعنه الله لا يذكر في كتب العلم أصلا وليس له دراية بالعلم الشرعي لا بالكتاب ولا بالسنة، وإنما هو رجل فيلسوف تكلم في دين الله فأفسد فيه لعنة الله عليه. أما ابن الجهم هذا فهو أبو بكر محمد ابن أحمد ابن محمد ابن الجهم المروزي، ثم البغدادي، توفي سنة 29 و300 من الهجرة، وهو المعروف بابن الوراق المروزي، فقيه ومحدث، وروى عن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل، وله ترجمة في كتب الكتب والمعاجم التي تحدثت عن أعلام الحديث وأعلام الفقه. فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، أما الجهم بن صفوان فهذا لا يؤمن أصلا بالوضوء ولا بالغسل ولا بشيء من هذا. قال: فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم، لأن كون القرآن ذكر حكم الوضوء في سورة المائدة أثار إشكالا عند كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن سورة المائدة سورة إيه؟ مدنية ومتأخرة، آخر ما نزل، ولذلك لا يوجد فيها منسوخ كما قالت السيدة عائشة، لا يوجد فيها منسوخ، فكيف يذكر آية الوضوء؟ يعني الوضوء فرض ساعة فرض التيمم، ساعة حادثة السيدة عائشة حينما فقدت العقد، ونحن نعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه ما كانت صلاة إلا ومعها وضوء، والصلاة فرضت قبل الصلاة فرضت قبل ليلة الإسراء والمعراج. قد يقول قائل: كيف ليلة الإسراء والمعراج فرضت فيها الصلاة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الذي ثبت في ليلة الإسراء والمعراج فرضية الصلوات الايه الخمسة، لكن قبل الإسراء والمعراج كانت هناك ايه؟ ده القرآن بيقول في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل: يا أيها المزمل، تحدث بحدث بحالة حينما قال: زملوني زملوني، يقول: قم الليل إلا قليلا، يعني صل الليل. إذا معنى ذلك أنه كانت هناك إيه؟ صلاة، صلاة يبقى معها إيه؟ وضوء وطهارة، واضح؟ وضوء وطهارة، لا نعلم في دين الإسلام صلاة بدون وضوء. فلذلك قال ابن الجهم: إن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم، وهذا كلام خطأ طبعا. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا، وهذا هو الصواب، كان فرضا على المسلمين. وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ ابن حجر في أول كتاب الوضوء في الفتح، فتح الباري، واختلفوا. يبقى هنا أحال على الحافظ لأنه لا يريد أن يطيل في هذه المسألة، واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة. هذا هو السؤال، هل فرض عليك حينما تذهب إلى الصلاة أن تتوضأ وإن كنت متوضئا؟ يعني الآن ستقام صلاة العشاء وأنت متوضئ، يجب متوضئ من المغرب، يجب عليك أن تتوضأ للعشاء أم يجوز لك أنك تصلي بالوضوء الذي توضأته في صلاة المغرب أو العصر؟ واضح السؤال؟ قال اختلف العلماء هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة حتى وإن كان متوضئا أم على المحدث خاصة. فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، إذن هناك قائل بهذا من السلف، واضح؟ بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعلق ذلك على القيام إلى الصلاة. وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان واجبا ثم نسخ، وقيل الأمر به على الند، يعني ما هو الواجب إذا نسخ أصبح إيه؟ مستحبا. وقيل لا، بل لم يشرع إلا لمن يحدث، أصلا لم يشرع الوضوء بالنسبة لمن كان على وضوء، فلا يجوز لك أن تتوضأ وأنت متوضئ، واخد بالك؟ وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان واجبا ثم نسخ، وقيل الأمر به على الند، وقيل لا بل لم يشرع أي الوضوء إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي حاكيا عن القاضي أي عياض، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك. إذن هناك إجماع متأخر يحكيه الإمام النووي، إنه إيه هذا الإجماع؟ مفاده أنه أصبح مستحبا وغير واجب، مستحب إنك أنت متوضئ تقومت إيه تتوضأ مرة إيه أخرى. حتى الكلمة الدارجة على ألسنة المشايخ وأهلينا يقول لك أجدد وضوئي، واضح؟ يعني هو متوضئ ولكن سيجدد وضوءه، وإن كان البعض يتوسع في كلمة أجدد وضوئي فيدخل دورة المياه ثم بعد ذلك ينقض وضوءه لكي يتوضأ، يقصد هذا بكلمة أجدد وضوء. قال وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك. ثم قال ولم يبق بينهم خلاف، يعني بعد العصر السلف لا يوجد خلاف، وكل الناس يعتبرون أن الإنسان لا يجب عليه الوضوء إلا إذا إيه أحدث ونقض وضوء. ولم يبق بينهم خلاف، ومعنى الآية عندهم، طب الآية تفسيرها يكون إيه حينئذ؟ إذا قمتم محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة في حال كونكم إيه محدثين. وهكذا نسبه الحافظ في الفتح إلى الأكثر، إلى أكثر أهل العلم. قال ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. اسمع الحديث ده، وهذا الحديث رواه أحمد ورواه كذلك أبو داود وحسنه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. إذن أصبح الحديث هنا في نسخ ومنسوخ، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الحديث يعد حجة لمن قال إنه كان واجبا ثم نسخ، فكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، فقال فلما شق عليه وأصبح الأمر صعبا وضع عنه الوضوء إلا من حدث. ولمسلم في صحيح من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته، أي لبيان الجواز. يبقى هو كان مديما على ماذا؟ الوضوء لكل صلاة، كان محدثا أو كان متوضئا، ولكنه جاء في فتح مكة فصلى الصلوات جميعا بماذا؟ بوضوء واحد. فلما سأله عمر، فعمر نظر للأمر أمر جديد، النبي لا يتوضأ ويصلي الصلوات جميعا بوضوء واحد، فقال: فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عمدا فعلته، أي لبيان الجواز. واستدل الدارمي في مسندي على ذلك بقوله: لا وضوء إلا من حدث. قال الشوكاني: فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكنه سيذكر عن بعض أهل العلم ما يعكر على الاستحباب، فيقول ثم يطيل النفس في الرد عليه، فيقول: وما شكك بي صاحب المنار في ذلك غير نير، عشان اسم الكتاب المنار، غير نير. وأظن أن كتاب المنار هذا، وإن كان أحد منكم عنده فضل علم فليتفضل علي، أظن أن صاحب كتاب المنار كان رجلا معاصرا للشوكاني، وكان على المذهب الزيدي مثلا، يعني في البيئة، لأنه أنا لا أعلم كتابا اسمه المنار في الفقه، أعلم المنار في أصول الفقه الحنفي، المنار في الأصول، أصول الفقه، لكن المنار في الفقه هذا جديد علي لا أعرفه. فربما كان هذا المؤلف معاصرا، لأن الشوكاني لا يشتد هكذا إلا على رجل هو يعرفه شخصيا. ما يعني أنا حسبت هذا من لهجة الشوكاني، وكونه أطال النفس في الرد عليه معنى ذلك أن هذا الرجل كان في بيئته مشهورا، وكان كتابه معروفا، وإلا لا يحشد الأدلة حجدا كما سترون الآن في الرد عليه. فيقول: وما شكك بي صاحب المنار. طبعا يسمع كلمة صاحب المنار، كلمة صاحب المنار في بيئتنا المقصود بها رشيد رضا، لكن رشيد رضا بعد الشوكاني بكثير، فلذلك المقصود ايه؟ رجل اخر كان في بيئة الامام الشوكاني. فيقول: وما شكك بي صاحب المنار في ذلك غير نير. ليه بقى؟ يقول: فان الاحاديث، هيبدأ الشيخ هيطير جدا في الرد عليه لاخر الكلام في هذا الحديث، اسمع. يقول: فان الاحاديث مصرحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة. طبعا هتقول شكك بإيه صاحب المنار؟ هتجد في النهاية يقول أنه قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فجعل أن الإنسان الذي يجدد وضوءه وهو على وضوء يدخل تحت إيه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد إيه؟ أساء وتعدى وظلم. والقصد منه عدم الإسراف في الماء، وليس القصد منه أن يجدد الإنسان وضوءه أو يتوضأ وهو إيه؟ على وضوء. فقال: وما شكك بي صاحب المنار في ذلك غير نير، فإن الأحاديث مصرحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة إلى وقت الترخيص، وهو أعم من أن يكون لحدث ولغيره. والآية دلت على هذا، اللي إذا قمتم إلى الصلاة، وليس فيها التقييد بحال الحدث. وحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك عند أحمد. والحديث في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا، من أعظم الأدلة على المطلوب. وسيذكر المصنف، أي ابن تيمية، هذا الحديث في باب فضل الوضوء لكل صلاة. وقد أخرج الجماعة إلا مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. زاد الترمذي: طاهرا أو غير طاهر، يعني كان على وضوء أو كان محدثا. وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء. كيف؟ قال: لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض، ثم قال للسائل عن الوضوء: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا، مش كده؟ يبقى اجاز له ان يتوضأ وهو ايه لم ينقض وضوء، لانه لو كان اكل لحم الغنم ناقضا لقال له توضأ كما قال له في لحم الابل. قال وقد وردت الاحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، اخرجه مسلم واهل السنن من حديث عقبة ابن عامر وحديثي انها تخرج خطاياه مع الماء او مع اخر قطر الماء عند مسلم ومالك والترمذي من حديث ابي هريرة وحديثي من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة، اخرجه الشيخان من حديث عثمان وحديثي اذا توضأت اغتسلت من خطاياك كيوم ولدتك امك عند مسلم والنسائي من حديث ابي امامة ثم قال وغير ذلك كثير. اسمع الشوكاني يحشد الادلة حشدا للرد على هذا الشخص، من هذا؟ ولذلك يعني هو غير معروف. يقول فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الاجر ان يدع هذه الادلة التي لا تحتجب انوارها على غير اكمه، الاكمه اللي هو ايه؟ ولد اعمى ويبرئ الاكمه والابرار، مش كده؟ قال والمسوبات التي لا يرغب عنها الا ابله ويتمسك باذيال تشكيك منهار وشبهات مهدومه هي مخافه الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاه من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. بعد ان تتكاثر الادله على ان الوضوء لكل صلاه عزيمه وان الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعدده رخصه، بل ذهب قوم الى الوجوب عند القيام للصلاه كما اسلفنا. دع عنك هذا كله، هذا ابن عمر يروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، اخرجه الترمذي وابو داود وهذا الحديث ضعيف. فهل انص على المطلوب من هذا وهل يبقى بعد هذا التصريح ارتيابه؟ انتهى كلام الامام الشوكاني في هذا الباب. كما رأيتم لا يقوم الامام الشوكاني هذه القومة على عالم من العلماء اخطأ من العلماء السابقين، وانما هذا الامر تحس فيه انه يناقش شخصا معاصرا له، لان طبعا السن كما قلت لكم كان الشيخ في الثلاثينات، فالامر في هذا الوقت واضح جدا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك انا احترت لم استطع الوقوف على شخصية المؤلف ولا شخصية ولا معرفة كتاب المنار، فيعني حاولت ان افهم انه كان رجلا معاصرا وهو غير مشهور وكتابه غير معلوم، واخدين بالكم؟ طيب بعد ذلك هيتحدث عن النقطة الثانية من الباب وهي إيجاب الوضوء للطواف، وفيها حديث رقم 262، وهذا الكلام لو ذكرناه سيطول بنا الوقت، يعني لأنه أطال النفس جدا في هذا الأمر، فنؤجل الكلام عليه إلى الدرس أو المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.